بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في حكم مس المصحف لمن عليه نجاسة، أي لو أن إنسانا كانت به نجاسة، كان يكون رجل مثلا أو امرأة بال في ثوبه صبيقة طعمة، فهل يحل له أن يمس المصحف أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، قال: وغلطه أصحابنا في هذا الموضع. قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع، أي أنه يجوز أن يمس المصحف من كان هذا حاله، من كان هذا حاله، طبعا المراد به أن يمسه في مكان ليس فيه ماذا؟ النجاسة، ليس فيه النجاسة. ويدل على هذا المعنى وعلى ما تقدم كما تقدم معنا في مسائل مس المصحف للحائض للجنب وما شابه ذلك، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، أي التي كانت في المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، ليست بيدك. فدل ذلك على أن النجاسة في الموضع الخاص لا تتعدى إلى غيره، لا تتعدى إلى غيره، فغيره يكون على أصل الطهارة، والأمر ها هنا كذلك. قال رحمه الله تعالى: ثم على المشهور، قال بعض أصحابنا: إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه، وهو كما قال. فالصحيح من أقوال العلماء: لا كراهة في مس المصحف لمن عليه نجاسة. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم مس المصحف لفاقد الماء. قال: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث. قال: وجوزنا له الصلاة للضرورة، ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء، جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع بنجاسة أو حصوله في يد كافر، فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. هذا الفصل كذلك من المسائل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في أمر آداب حملة القرآن وما يلحق في ذلك. وهذه المسألة هي: هل لمن لم يجد الماء وكان على حدث، كان على حدث، فهل إذا أراد أن يمس مصحف يجب عليه أن يتيمم؟ هذه المسألة فرع عن المسائل السابقة، وهي ماذا؟ وهي أنه يجب على المحدث أن يمس المصحف طاهرا، والصحيح كما مر معنا أن هذا لا يجب، وإذا كان كذلك فإنه لا يجب عليه أن يتيمم، سواء وجد الماء، يعني وجد الماء لا يجب عليه أن يتوضأ، وإذا لم يجد الماء لا يجب عليه أن يتيمم، وإذا ما وجد الماء ولا تيمم فهذا أولى وأولى. فهذا هو الصحيح. وما ذكر من فروع هذه المسألة مبناها على أصل المسألة، وهي أن الطهارة لمس المصحف واجبة، ففر عنها أنه يجوز مس المصحف لأجل الضرورات، ولكن كما سمعتم لا دليل على الوجوب ولا دليل على ما تفرع عن هذه المسألة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم طهارة الصبي لمس المصحف. قال رحمه الله: هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما قال في وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة، بمعنى أن الصبي إذا كان مميزا يعني مثلا من 7-8-9 سنين فهل يلزم بالطهارة؟ هل للمعلم أن يلزمه بالطهارة؟ يقول ذكر أصحابه أي من الشافعية في المسألة وجهان مشهوران، ذكر أصحابه وجهين مشهورين ورجح أنه لا يجب وهو كما قال أنه لا يجب وهو كما قال. وهذه المسائل كلها متفرعة عن المسألة السابقة أنه يجب أن يمس المصحف وهو على طهارة. قال فصل في حكم بيع المصحف وشرائه. قال يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه، وفي كراهة بيعه وجهان أصحابنا أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم ابن عتيبة وهو مروي عن ابن عباس، وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراؤه، وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخع وشريح ومسروق وعبد الله ابن يزيد. قال وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، التغليظ أي أنهم شددوا في بيعه. وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين، والله تعالى أعلم. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز بيع المصحف وكذا يجوز شراءه لعدم الدليل على المنع، لعدم الدليل على المنع، بل الحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه. فكم من إنسان لا يستطيع أن يمتلك مصحفا إلا عن طريق الشراء. فإذا كان الأمر كذلك فكما يقول العلماء ما كان فيه نفعا للطرفين للبائع والمشتري فهو على أصل الحل لعموم قول الله جل وعلا وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، فهذا عام يدخل فيه كل أفراده إلا ما دل الدليل على استثنائه ولا دليل على الاستثناء. ومن كره من أهل العلم أو غلظ نظر إلى معنى آخر، نظر إلى معنى آخر وهو أن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يباع. وهذا يعني بعضهم يعني استدل إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لكن ليس المراد هذا، ليس المراد البيع والشراء، وإنما المراد الذي يحصل منه تلاعب في آيات الله تبارك وتعالى، يحل شيئا أو يحرم شيئا أو يحرم شيئا من أجل ماذا؟ من أجل لعاعة من لعاعة الدنيا أو من أجل شيء من أمور الدنيا، فهذا هو المنهي. أما إنسان يريد أن يشتري مصحفا لأجل أن يقرأ فيه أن يحفظ فيه، وآخر ابتاعه فيريد يعني باعه لأجل أن يربح في ذلك المبيع، فالظاهر والله أعلى وأعلم لا بأس به لأصل الجواز. قال الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها، أي أنه رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب الطيب المبارك بذكر بعض الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط وكذلك معرفة معناها. قال رحمه الله تعالى وهي كثيرة، واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز إلى مقاصدها بأقصر العبارات وأقتصر على الأصح منها في معظم الحالات. قال فالأول من ذلك في الخطبة قال الحمد لله، الثناء بجميل الصفات، أي معنى الحمد الثناء بجميل الصفات، هذا تعريف وأحسن منه ما عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، بأن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم له، فهو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم له. قال رحمه الله تعالى الكريم في صفات الله تعالى قيل معناه المفضل وغير ذلك، الكريم من الكرم، الكريم من الكرم الذي فيه معنى العطاء والسخاء. قال والمنان، روينا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن معناه الذي يبذل بالنوال قبل السؤال. ومر معنا أن تخصيص علي بقوله كرم الله وجهه ينبغي أن لا يكون ألا يحصل، فهو رضي الله عنه وأرضاه وإن كان قد كرم الله وجهه حقا بأن أعتقه الله جل وعلا من النار وجعله من أهل الجنة، لكن كذلك غيره من الصحابة ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان، كذلك هؤلاء ممن كرمهم الله جل وعلا وكرم الله جل وعلا وجوههم. فالحاصل أنه ينبغي أن يقال فيه كغيره من الصحابة. وقوله رحمه الله تعالى في تعريف المنان أن معناه الذي يبذل بالنوال أي بالعطاء قبل السؤال، هذا هو معنى المنان. والمنان كذلك فيه صفة المن التي هي بمعنى العطاء، لكن كما ذكر هاهنا أن العطاء في المنان عطاء مخصوص بأنه يعطي قبل أن يسأل، وهذه صفة الكرام. قال رحمه الله تعالى والطول الغنى والسعة، أي معنى الطول الغنى والسعة. قال والهداية التوفيق واللطف، ويقال هدانا للإيمان وهدانا بالإيمان وهدانا إلى الإيمان، أي أنها تتعدى، الهداية تتعدى باللام فيقال هدانا للإيمان، وتتعدى بالباء فيقال هدانا بالإيمان، وتتعدى كذلك بإلى فيقال هدانا إلى الإيمان، ولكل واحد منها معنى يليق به. فالهداية كما ذكر رحمه الله تعالى بمعنى التوفيق واللطف. والهداية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هدايتان، هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وإلهام. وهداية الإرشاد والبيان عامة يشترك فيها كل من بين الطريق إلى الله جل وعلا، فيدخل فيه ما أرشد إليه كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن يرشد ويبين. وكذلك يدخل فيه هداية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويدخل فيه كذلك هداية عباد الله الصالحين الذين يهدون ويدعون إلى الله، كما قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من دعا إلى الله فهو هاد إلى الله ومرشد إلى الله، هذه هداية عامة. وأما النوع الثاني فهو الهداية الخاصة، هداية الإلهام، هداية التوفيق، هذه خاصة بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه هداية التوفيق والإلهام وأثبت له هداية البيان والإرشاد. قال رحمه الله تعالى سائر بمعنى باقي، إذا قال إنسان مثلا بقيت نمت سائر اليوم أو صليت سائر الليل أي باقي الليل، فسائر بمعنى الباقي. ومنه يقال الطعام المتبقي سؤر، أي أنه ماذا متبقي، سؤر الطعام أي ما تبقى من الطعام. قال رحمه الله تعالى لديه عنده، ومحمد سمي نبينا محمدا، سمي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة، قاله ابن فارس وغيره، ابن فارس من أئمة اللغة صاحب كتاب مقاييس اللغة، قال أي ألهم الله تعالى أهله ذلك لما علم من جميل صفاته وكرم شمائله، فهو محمد لكثرة محامده، محمد لكثرة محامده صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحدى، قال أهل اللغة يقال فلان يتحدى فلانا إذا باراه ونازعه الغلبة، هذا معنى تحدى. قال وقوله بأجمعهم، قال بضم الميم وفتحها، أي يقال بأجمعهم وكذلك يقال بما بالضم. قال لغتان مشهورتان أي جميعهم. قال وأفحم أي قطع وغلب، يقال فلان أفحم فلان، ناظره فأفحم، ما معناه أي قطع وغلب. قال لا يخلق بضم اللام ويجوز فتحها، والياء فيهما مفتوحة، لا يخلق ولا يخلق، لا يخلق ولا يخلق. قال والياء فيها مفتوحة ويجوز ضم الياء مع كسر اللام. يقال خلق الشيء وخلق وخلق وأخلق إذا بلي. فالشيء البلي يقال فيه ماذا؟ خلق، أنه بلي. ومنه حديث أنس قال بأنه فرش للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعة ليسجد عليها من الثياب، قال قد اسود من طول ما لبس، وفي بعض الروايات قد اخلق. قال والمراد هنا لا تذهب جلالته وحلاوته. وقوله استظهره حفظه ظاهرا، والولدان الصبيان، والحدثان والحدثان بفتح الحاء، والدال هو الحدث، والحادثة والحدث بمعنى أي بمعناه. قال وهو وقوع ما لم يكن، فالحادث هو وقوع شيء لم يكن. قال الرضوان بكسر الراء وضمها، الرضوان والرضوان. والأنام الخلق على المذهب المختار، ويقال أيضا الأنيم أي الأنام والأنيم بالألف والياء. قال الدامغات الكاسرات القاهرات. قال الطغام بفتح الطاء المهملة وبالغين المعجمة هم أوقاد هم أوغاد الناس. والأماثل الخيار واحدهم أمثل. قال وقد مثل الرجل بضم الثاء أي صار فاضلا خيارا. الأعلام جمع علم، وهو ما يستدل به على الطريق من جبل وغيره، سمي العالم البارع بذلك لأنه يهتدى به. قال النهى أي يقال أولي النهى. النهى العقول واحدها نهية بضم النون لأنها تنهى صاحبها عن القبائح، وقيل لأن صحتها ينتهي إلى عقله ورأيه. قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهى مصدرا وأن يكون جمعا كالغرف. قوله دمشق بكسر الدال وفتح الميم على المشهور، وحكى صاحب مطالع الأنوار كسر الميم أيضا. قال المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه، يقال هذا كتاب مختصر أي قل لفظه وكثرت معانيه. وقوله العتيدة الحاضرة المعدة، وابتهل أتضرع يعني أبتهل أتضرع، التوفيق خلق قدرة الطاعة. وحسبنا الله كافينا الوكيل الموكل إليه، وقيل الموكل إليه، وقيل الموكل إليه تدبير خلقه، وقيل القائم بمصالح خلقه، وقيل الحافظ. وقوله آناء الليل ساعاته، وفي واحدها أربع لغات إنن وأنن بكسر الهمزة وفتحها، وإني وإنو بالياء والواو وأل. وأل همزة مكسورة فيهما. ومثله الآلاء النعم في واحدها اللغات الأربع ألن وإلي وإلون. حكى هذا كله الواحد. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.